ثم جاء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة والأسلوب الطيب والأسلوب المقنع، فإن الله سبحانه وتعالى إما أن يجعل الإنسان استجابة ويعظم أجره، وإما أن يكون أقل درجاتها أنه يقيم حجة الله على عباده. فيوم القيامة إذا أوقف الله هذا العبد وسأله عن منكره قال ألم تبلغك حجتي، قد يكابر، لأن الله أخبر أن الذين ظلموا يكابرون، فيقيم الله حجته عليه بك، وهذا من أعظم ما يكون من الشرف والفضل. ولذلك رفع الله قدر العلماء بإقامة الحجة عن عباده. إذا أوقف الله هذا العبد وسأله عن منكره قال ألم تبلغك حجتي، قد يكابر، لأن الله أخبر أن الذين ظلموا يكابرون، فيقيم الله حجته عليه بك، وهذا من أعظم ما يكون من الشرف والفضل. ولذلك رفع الله قدر العلماء بإقامة الحجة عن عباده. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فكملت حجة الله عن عباد بالرسل، ثم يقوم مقام الرسل العلماء، ثم يتشبه بالعلماء طلاب العلم، ثم يتشبه بهما صالح عباد الله المؤمنين الصالحين الأخيار. فهذا أمر يعني ينبغي للذي يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون على إيمان. العوامل المساعدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صبر على الدعوة. إذا جئت إلى قومك، إذا جئت إلى قريتك، إلى محلتك، إلى حيك، إلى حارتك، تريد أن تنصح أو تذكر، أو أخوك أو زميلك في العمل أو جارك، لا تحسب أنك بمجرد ما تجلس مجلسا واحدا أو تقول كلمتين أنه يستجاب لك. لا، ضع في ذهنك أنك ستبقى يعني إلى أقصى أمل، حتى لو تقول عمر نوح، يعني لا تقدر أنه بمجرد أن تقول له الكلمة يستجيب، لأن الشيطان يريد أن ينكر بالعبد، يجعل في قلبك بعد أن يكون عندك العلم والإيمان، يجعل في قلبك أنك بمجرد ما تقول يسمع منك. لا أبدا، ضع في قلبك الصبر. ولذلك لما أمر لقمان ابنه بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قال واصبر على ما أصابك. الصبر يشمل الصبر في استدامة الدعوة، والصبر لتحمل الأذى. فإذا تحلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الصبر كسب النتيجة. يظهر الصبر في عدة مواقف، منها أنه ربما تأتي وتقول يا شيخ يا فلان اتق الله أمامك جنة ونار، اتق الله عز وجل، فربما يعاجلك بكلمة استهزاء وتخريف، ترد عليه. من الصبر أن تقول له مثلك عاقل وحكيم، لا تيأس ولا تظهر في كلامك أثناء الأمر بالمعروف ما يدل على يأسك. يعني إذا جاء بكلمة جافة لا تقابل بما هو جاف، لا، ولكن قل له مثلك عاقل وحكيم إن شاء الله، يقدر الأمور ويزنها، وإن شاء الله مهما تقول لي فأنا لا أيأس أنك تعيد النظر وأنك تتأمل وأنك سبحان الله، ربما يستجيب بهذه الكلمة، لأن الشيطان يغريه ويقول له فلان يعاديك. فإذا جاء يقول الكلمة الجافة وتقابل بالجافة صدقت ظن الشيطان في قلبك. لذلك قال لا تكون عونا للشيطان على أخيكم في شارب الخمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا تبا له قال عليه الصلاة والسلام لا تكون عونا للشيطان على أخيكم إنه يحب الله ورسوله. ربما ترى إنسان صاحب منكر يعني ظاهر المظهر على منكر لكن في قلبه خير، وقد يكون في قلبه محبة لله ورسوله، لكن ابتلي، وقد يكون ابتلي بسبب حقوقه والديه، أو جاءته دعوة، أو جاءته لعنة والعياذ بالله بسبب مظلمة، فالله ابتلى. فإذا أنت بذلت له جميع الأسباب التي تعينه على القرب فإنه يستجيب، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى سيجعل له الاستجابة ولو بعد حين، لأن الخير الموجود فيه لابد أنه يوما من الأيام يكثر ويغلب حتى يقوى إيمانه ويبعد عن منكره ومعصيه. الأمر الرابع الذي الخامس الذي ينبغي للداعي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون يعني ملما به في أمره بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي، الرفق بالناس. وهذا الرفق يستلزم من الإنسان عدة أمور، أولها أن يتدرج معهم في الأمر ويتدرج معهم في النهي ما احتمل المنكر التدرج. أما إذا لم يحتمل فلا يجوز، وإنما ينبغي أن يبادر بحكم الله جل وعلا كما جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفصيل ذلك يطول بالنسبة للأحاديث والأمثلة، لكن نقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما تدرج وربما عاجل. فإن كانت الحكمة تقتضي أن تتدرج تدرج، وإن كانت حكمة أن تعاجل فعاجل. وهذا يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال، وقد ينفع التعجل في الجماعة ولا ينفع في الأفراد، وقد يكون العكس. الأمر الثاني من الرفق بالناس كما يقول العلماء إحسان ظنهم بالله، بمعنى أنك إذا وقفت أمام منكر عظيم فضع في عينك ونصف عينك عظمة الله جل وعلا، وأنه أكبر من الذنوب وأكبر من المعاصي. يعني مثال ذلك، لما يدخل الإنسان على إنسان مثلا فاعلا لمنكر عظيم، إذا دخلت وأنت القضية قضية إنكار هذا شيء، وإذا دخلت وأن قضيتك قضية توجيه وإرشاد ودلالة على الخير هذا شيء آخر. توضيح ذلك أنه بمجرد أن تأتيه تقول له كيف تشرب الخمر، كيف تزني، كيف تسرق، كيف تضرب الناس، كيف تفعل كذا، كيف تفعل كذا، هو فعل ووقع، فلا ينتظر منك التوبيخ. فإذا قلت له التوبيخ زاده الأمر سوء ظن بالله وقنوطا من رحمة الله ويأس من روح الله جل وعلا، فنفر نفورا كاملا، حتى يقول بعضهم افعل ما تشاء، يعني خلاص هذا وقع وحصل افعل ما تشاء. لكن إذا جئت فقلت له إنا لله وإنا إليه راجعون، يا هذا أي شيء خسرته من دينك، يا هذا كسرت دينك، أسأل الله أن يجبر كسر دينك، يا أخي أي شيء فعلته هذه عورة من عورات المسلمين، أترضى لأمي، أترضى لأختك، أترضى لبنتك، يا أخي ما الذي دعاك إلى هذا وأن تؤمن بالله واليوم الآخر، لكن مع هذا يا أخي تب إلى الله جل وعلا، خاف الله جل وعلا في نفسك. يا أخي هذه الكلمات تعطي أمل، تعطيه رجاء أنه لا زال في خير، وأنه بالإمكان أن يصحح وضعه، وبالإمكان أن يتوب إلى الله، وبالإمكان أن يرجع. فإذا وفق الإنسان عند أمره المعروف ونهى عن المنكر أن يقرب الناس إلى الخير، وأن ينظر إلى أن الله أكبر من الذنوب وأعظم منها، فإن ذلك يدعوه إلى تقريب الناس إلى الله جل وعلا. والموفق من وفقه الله، والسعيد من أسعده الله جل وعلا وأسعد به. وفي طلاب العلم وفي الدعاة وفي الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر من هو موفق، ولكن كما يقول العلماء الغالب أن الأمر يرد إلى الإخلاص، وهذا شيء بين العبد وبين ربه، كلما أخلص الإنسان كلما نفع الله بدعوته. صلى الله عليه قلوبنا وقلوبكم بالإخلاص وأن يعمرها بتقوى الله جل وعلا. الوصية الأخيرة التي يحب أن يوصي بها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يعلم أن تلبسه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقتضي منه أن يطلع على عورات المسلمين، وأن يطلع على سلاماتهم وعلى ما يكون منهم من الأخطاء والزلات. وكان كثير من العلماء رحمة الله عليهم من مشائخنا من أدركناهم غالبا ما ينبهون طلاب العلم على قضية ستر عورات المسلمين. يعني بعض الإخوة رحمهم الله ربما يعني إذا أردت أن تدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتبني بنفسك على الستر، وهذا واضح من دلالة الكتاب والسنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه ماعز يقول له يا رسول الله إني أصبت حجا فطهرني، قال له ويحك ارجع تستغفر الله ذنبك، ارجع إلى رحمة الله، استر نفسك. ولما أقيم الحد على ماعز قال لهزال هلا سترته بفوزك، هلا سترت عليه. ولذلك لما جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأقيمت الصلاة فصلى. فلما صلى جاء الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، قال هل صليت معنا؟ قال نعم، قال قد غفر لك. الإنسان لما يكون مثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يجعلهم يأمنون من مكر الله جل وعلا، لكن عامل الستر، ستر العورات. أذكر رجلا أنه كان مبتلى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني على ثغرة من ثغور المسلمين، يجيء بشارب خمر، وكان بالإمكان أن هذا شارب الخمر أنه يعني يوضع في العقوبة ويعمل به ما ينتهي به إلى العقوبة. قال فأخذته وذكرت بالله ونصحت وخوفت بالله، ثم اتصرت عليه وأمرت أن ينطلق. قال فإذا به بعد ثلاثة أشهر قد جاءني قد أطلق على الشيخ وتغير وجهه وتغير حاله، وإذا به تغير الرجل الذي أعرفه لكني عرفت من ملامح وجهه، فسلم عليه وقال يعني وعينه يقول فكاد تدمع، قال يا فلان، وهو مسؤول هذا، قال يا فلان سترتني وأسأل الله أن يسترك في الدنيا والآخرة، ولكن لك علي ألا ترى وجهي بعد اليوم في منكر. يقول فعلا، يعني كان في منطقته التي هو فيها، يقول لله الحمد استقام على طاعة الله في النار. يقول سبحان الله، أنا يغلب على ظني أنني لو وضعته في ذلك الطريق وعوقب ربما وقع في أشرار وربما تدرج إلى عواقب وخيمة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يضع في ذهنه أن المسألة مسألة توجيه وليست مسألة ضرب وإهانة وقصر. يعني بعض الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر بغض النظر عن كونه محتسبا أو غير محتسب، بعضه يأتي بالصنوه والفظاظة والأذية، ربما يكون حتى الشخص الذي يفعل المنكر عنده بواعث خير ينفر من أهل الخير كلية، وربما يفتح شيطانا مريدا يكره أهل الحق كل ما رأى. بسبب ماذا؟ بسبب سوء المعالجة للمنكرات. من ينبغي على الإنسان أن يعالج مثل هذه المنكرات في هذا الأسلوب. وكما أعود وأكرر أنه إذا وفق الله الإنسان للإخلاص فسينفع الله جل وعلا بدعوته، وينفع الله بأمره ونهيه. ونسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. والله تعالى أثابكم الله ونفعنا الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، ما هي البركة وكيف تكون؟ البركة هي الزيادة والنماء والخير، لأنه ربما أن يكون الشيء عندك وهو قليل فيضع الله فيه البركة فتجد منه ما تجد من الكثير. وقد جاء في الأثر ذكره غير واحد من الإمام القيم رحمه الله عليه في الجواب الكافي وفيه الحديث القدسي، تكلم العلماء على سنده، لكن قول فيه كلمات عجيبة. يقول فيه الله تعالى: إني أنا الله إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت لأن لعنتي لتدرك السابع من الغلط. لذلك ربما تجد نسل لا خير فيه، وربما تجد نسلا مباركا يخرج منها العلماء والصلحاء والأخيار، كما قال تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إذا بارك الله في شيء نفع، وتكون البركة في علم الإنسان وعمله، تكون في علمه ليكون علما مباركا مبنيا على الكتاب والسنة والاهتداء بسلف الأمة، هذا العلم المبارك. والعمل المبارك هو عمل الصالحين، فتجد ما حل في مكان إلا فعل خيرا أو قال خيرا، كما قال تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وجعلني مباركا أينما كنت، قالوا أي داعية للخير. ومن بركة الإنسان أينما كان أنه لا يجلس في مجلس إلا ذكر الله أو قال خيرا أو دل على خير أو فعل شيئا من الخير ولو بكلمة طيبة. هذه من بركات العبد، أي مما وضع الله فيه من البركة. فالبركة في الطاعة والاستقامة والسير على نهج الله، وأساس البركة كتاب الله، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليذكر أولي الألباب. فالقرآن مبارك، وكلما كملت بركة بالاتباع والتأثي به كلما كان الإنسان كثير البركة. والبركة تكون في الأوقات، وتكون في الأموال، وتكون في الأولاد، وتكون في الصحة، وتكون في أشياء كثيرة. تكون في الأموال، ربما أن الإنسان يستلم راتب 1000 ريال، 1000 ريال كأنها 10 ريال والعياذ بالله في جيبه، تمحق بركتها والعياذ بالله، فما يمكث اليوم واليومين إلا وهو مديون. وربما تجد الرجل راتب 10,000 والـ20,000 لا بركة فيها، نسأل الله السلامة والعافية، فما ينتصف الشهر إلا وهو يتدين. والسبب في ذلك المعصية، كالمعاصي والحدود والكبائر تمحق البركة من الأموال. ولذلك كلما أطاع العبد كلما بورك له في ماله وخير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فأخبر أنه إذا حصلت التقوى فتحت أبواب البركات، فتسلب البركة بمعصية الله في الأموال. وأيضا البركة تكون في الأعمار، ولذلك تقرأ في بعض العلماء رحمة الله عليهم من الصالحين أعمارهم قليلة، ولكن العلوم والكتب التي كتبوها لا تستطيع أن تزينها بأعمارهم مما وضع لهم من البركة والخير. فالبركة تكون في الأعمار. انظر إلى يومك، فإن استفتحت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بورك لك، قال صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. فإذا كانت المرأة، انظر إلى أي بيت من بيوت المسلمين، إذا كانت المرأة بمجرد ما يأتي السحر تقوم وتصلي ما كتب لها، والرجل يقوم يصلي ما كتب له، ثم صلى الفجر، ثم أقبل الإنسان على معاشه، أفطر أو أصاب طعامه، ثم خرج إلى وظيفته إلى عمله من الصباح الباكر، أصبح طيب النفس، مستجم النفس، مرتاح القلب، لما تراه تنظر إليه يتبسم ونور صلاة الفجر في وجهه، وترى مطمئن النفس، مرتاح البال، مرتاح الخاطر. لما تنظر ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر وإلى به يقضي ما يقضى في اليومين والثلاث، وهذا مجرد. حتى في الكتاب وحتى في العلم جربنا ذلك ووجدنا كما قال صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. وكان ابن عباس يضرب أبناءه الذين ينامون بعد صلاة الفجر ويقول: إنها ساعة تقسم فيها الأرزاق وتكون فيها البركة. فهذا هو الوقت المبارك، تكون البركة في الزمان، كذلك تكون في المال، تكون في الولد. بعض الناس عنده عشرة من الولد وإذا به يتألم ويتأوه، وكل يوم أحده يأتيه بمشكلة وبمعضلة وبفتنة وبأشياء يعني يشيب منها الرأس والعياذ بالله، حتى يتمنى والعياذ بالله أنهم هلكوا. هذا موجود، نسأل الله السلامة والعافية. وقد يؤذوه بألسنتهم، وقد يعيبوه وينتقصوه، فتمحق بركة أبنائه. وبعض الناس تجعل له ولدا واحدا، إما ابن أو بنت، وتجد فيها الصلاح والخير والبركة، وهذا الابن سعادة لأبيه، فلا يقوم أبوه ولا يقعد إلا وهو يذكر ابنه، إما بدعوة صالحة أو بخير مما وضع الله من البركة في هذا الابن. فالبركات تكون في الأبناء، وتكون في الأوقات، وتكون في الأعمار، حتى في الزوجات. بعض الزوجات مبارك، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليكن الشؤم ففي المرأة والدابة والبيت والدار. فبعض النساء مبارك، إذا تزوجها الإنسان فتحت عليه الدنيا، وبسط له في الرزق، وبرك له في الوقت، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن يكن الشؤم ففي ثلاثة. وقالت أم المؤمنين عائشة: تزوج النساء يأتينكم بالأموال، يعني في النساء من هي مباركة وتكون خيرا على زوجها. وهذا لا شك أنه مقرون بالصلاح والخير، وكلما كانت المرأة الصالحة كلما كان خير منها أكثر. كذلك أيضا تكون البركة في وقت الإنسان كما قلنا، ولذلك ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر رمى جمرة العقبة ونحر 63 بدنة في يده الشريفة، وأعطى الحلاق رأسه فحلقه، ثم قسم شعر رأسه، ثم وقف للناس يسألونه، ثم نزل وطاف طواف الإفاضة، ثم مر على العباس واستقى من زمزم وشرب صلاة الله وسلامه عليه، ثم صعد إلى منى وصلى الظهر بها. وهذا لا يكون إلا بالبركة. الآن الله المستعان ترمي جمرة العقبة وتعطي الحلاق رأسك ليحلق، وإذا بالساعة عشر، ثم حتى تجد يعني ليس هناك، أيامهم لم يكن هناك سيارات ولا حافلات، يعني دواب، والناس يقتل بعضهم بعض، يعني مقحمة بين الجبال والشعاب معروف هذا، ومع ذلك بورك له صلوات الله وسلامه عليه في أبي وأمه. والآن السيارات والحافلات بمجرد ما تركب الحافلة وتمشي بتقلونه وإذا بأذن الظهر، ثم يا الله تصل إلى أذان العصر، ثم تذهب وتجدد الوضوء وإذا به أوشكت الشمس تغرب. الله المستعان، تمحق البركة. ولذلك الآن تجد البركة محقت من الأزمنة، فتجد الإنسان يعيش السنة كأنها شهر، والشهر كأنه أسبوع، والأسبوع كأنه يوم، واليوم كأنها ساعة، والساعة كأنها طيف من الخيال. والله يعني أصبح الإنسان يخشى من محق البركة. ولذلك إذا نزل عيسى بن مريم في آخر الزمان وضعت البركة في الأرض حتى إن الشاة تكفي 40، وهذه مما يضع الله عز وجل من البركات. ولا زالت البركات تمحق من الناس على قدر ما يكون بينهم من الظلم، وما يكون بينهم من الإساءة والتقصير في حق الله جل وعلا. ولذلك لو تسأل كبار السن عن أمور وقعت قبل 20 أو 30 سنة كأنها شيء من المعجزات ولا تكاد تصدق، ولكنها حقائق ثابتة، ووضع الله عز وجل بسبب ما كان عليه الناس من التراحم والتواصل، فكانت البركة في الأوقات وفي الساعات وفي اللحظات وفي الخيرات، يوم كان الإسلام وكان أهله، يوم كان الناس وكانت الحياة طيبة تعيش في كنف أولئك الأخيار، ربما تأتي إلى رجل فقير في باديته تجد فقير مديون، ويأتيها الضيف في ظلام الليل وليس عنده شيء، حتى إنه ربما لولا الضيف لنام بدون عشاء. إذا جاءه الضيف ونزل فتح قلبه وحياه وزياه، ثم ذهب واستدان الشاة، ولا يمكن أن ينام ضيفه إلا وشاته قد ذبحت أو أبره قد نشرت. اللهم استعان، محقت البركة بسبب ما فقد الناس من الرحمة، ونسأل الله عز وجل أن يلطف بنا أن يرحمنا برحمته الواسعة. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: ما حكم الاتفاق على إيجار بمبلغ معين من المال لعقار ما لمدة 5 سنوات على أن يدفع الإيجار سنويا، ولما في ذلك من غبن ربما للمستأجر إذا انخفضت أسعار الإيجارات من قابل، أو للمؤجر إذا زادت، فهل مثل هذا العقد جائز، خصوصا أن كل منهما حريص على غبن الآخر، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتأجير الدور والعقار سنوات عديدة فيه تفصيل عند العلماء رحمة الله عليهم. فمن أهل العلم من أجاز الإجارة مطلقة سواء كانت لأمد قريب أو بعيد، ومنهم من فصل فقال إذا كانت المدة فيها غرر ويحتمل أن الدار تسقط فيها أو أن العقار لا يبقى إلى نهايتها، فحينئذ لا تجوز الإجارة، كأن يؤجره بيتا قديما قل أن يعيش إلى 8 سنوات يؤجر 20 سنة، قالوا فهذا لا يجوز لأنه غرر. أما لو أجرها 5 سنوات كما ذكر في السؤال، فليست بمدة فيها غرر وليست بمدة فيها ضرر، وارتفاع السوق ونزوله في مثل هذا يسميه العلماء الغرر المغتفر، أي أن رب السلعة رضي بغبنها والمستأجر رضي بزيادتها ونقصها، وقد قال عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان، فلا حرج عليهما في هذا العقد، والأصل صحة هذه الإجارة حتى يدل الدليل على المنع منها. وما ذكر من التعليل ليس بذاك المؤثر والموجب لبطلان العقد، وهم بالخيار، إن شاءوا دفعوا الأجرة، طالب رب السلعة المستأجر بدفع الأجرة من أول العقد، فقال له ادفع لي 5000 التي هي أجرة لهذا المحل 5 سنوات أو 50,000 أو 500,000، وإن شاء قصطها عليه أنجما، فقال أؤجرك داري هذه 5 سنوات كل سنة ب100 أو كل سنة ب50، لا حرج عليه على أن يقوم بالدفع في كل سنة، لا حرج عليه في ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. والسائل يقول: زوجتي نذرت نذرا صيام 40 يوما متواصلة إن يسر الله لها أمرا، وهذا قبل زواجنا، فصامت قريبا من 31 يوما في بيت أهلها، ولكنها متقطعة، وسبب ذلك أن والديها كانوا يمنعوها إشفاقا عليها، فهل يا شيخنا الآن يجب أن تعيد صوم 40 يوما أم تصوم ما فاتها، أثابكم الله؟ هذا فيه تفصيل، إذا قالت أو نوت في نذرها أن 40 يوما متتابعة، فيلزمها أن تستأنف المدة وتتابع 40 يوما، فإن قطعها الحيض لا يؤثر قطعه، إذا جاءتها العادة أفطرت، فإذا انتهت العادة استأنفت حتى تتم 40 يوما، هذا إذا نوت التتابع. أما إذا لم تنوي التتابع فإنها تبني على المدة الأولى التي هي 34 يوما، تبني عليها وتكمل الآن بقية الأيام، ولا حرج عليها، والله تعالى أعلم. أسألكم الله. هل خروج الدم ينقض الوضوء سواء كان كثيرا أم قليل أثابكم الله؟ هذه المسألة فيها خلاف، والصحيح مذهب الجمهور أن خروج الدم لا ينقض الوضوء كثيره ولا قليله، بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. وخروج الدم ليس بحدث ولا في حكم الحدث، والذين قالوا بوجوبه قالوا بالقياس، قاسوا خروج الدم الإنسان من سائر البدن على خروج الفضلة، وأعني البول والغائط، وهذا قياس مع الفارق، ويجاب عنه بأنه قياس في مقابل النص. والفارق بين الأصل والفرع أن البول والغائط خرجا من المخرج المؤثر، وأما الدم إنه لم يخرج من المخرج المؤثر فلا ينقض الوضوء، والله تعالى فمن خرج منه دم يغسل عنه ذلك الدم ثم يصلي، فإن كان الدم كثيرا كالنزيف والعياذ بالله المستفحل فهذا يصلي ولو نزفت جروحه، لأن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه في الطعنة التي طعن ومن طعنه بها المجوسي عليه لعنة الله جرى جرحه، وكذلك عباد بن بشر لما كان قائما على الشعب فإنه صلى وجراحه تنزف، فلا حرج على الإنسان في هذه الحالة كالمستحاضة يصلي ودمها يجري معها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول السائل هناك بعض الناس يكثرن من لعن الحيوانات والجمادات، فما حكم ذلك أثابكم الله؟ لا يجوز الإكثار من اللعن حتى ولو كان لجماد أو حيوان، ولذلك كما ذكرنا أن اللعنة تغلق دونها أبواب السماء وترد على صاحبها إذا كان الملعون غير مستحق لها، فلا يجوز الإنسان أن يكثر من اللعن. وقد قال عليه الصلاة والسلام من اللعانين لا يكونون خصماء شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. معنى قوله لا يكونون شفعاء أي لا يشفعون لأهليهم وقرابتهم وأصحابهم يوم القيامة، ولا شهداء يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا، فالأمر خطير، لا يجوز الإنسان يكثر من اللعن. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة لعنت دابتها فقال صلى الله عليه وسلم لا تصحبنا ملعونة، قال الراوي فلقد رأيتها تسير أي الدابة ولا يركبها أحد، لا تصحبنا ملعونة. لذلك لا ينبغي الإنسان أن يلعن، واللعن لا خير فيه، وينبغي للمسلم دائما أن يعود لسانه ذكر الله جل وعلا والكلام الطيب، فإن اللسان إذا ألف ذكر الله جرى بذلك الذكر، ولو لم يكن في ذكر الله إلا انشراح الصدر وطمأنينة القلب لكفى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. هذا السائل يقول هل أوقات النهي في الحرم المكي والمدني اعتبار؟ أثابكم الله. الحكم فيها على العموم، قد قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولم يفرق بين أرض ولا أرض. وثبت الحديث الصحيح عنه أن الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة. فهذه كلها نصوص عامة وليس هناك تفريق بين مكة وغيرها، واستثنى بعض العلماء ركعتي الطواف بمكة بقوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة ساء من ليل أو نهار، والله تعالى أثابكم الله. وهذا يسأل فضيلة الشيخ هل ما حكم سجدة الشكر لله تعالى؟ سجدة الشكر أصح الأقوال قول الجمهور لجوازها ومشروعيتها، ولا حرج أن الإنسان أن يشكر ربه، فإن الشكر كما يكون بالقول يكون بالفعل. الشكر له ثلاث حالات، شكر القلب وأشار الله إليه بقوله وما بكم من نعمة فمن الله، وهو أنك لا تنسي وتفتح إلا وأن تعتقد أنه لا خير إلا من الله جل وعلا، وأنه لا نعمة تعيشها في نفسك ولا أهلك ولا ولدك إلا بفضل الله وحده، لا بحولك ولا قوتك ولكن بفضل الله جل جلاله. هذا شكر القلب، وما بكم من نعمة فمن الله، أن يعتقدوا فضله فيها. النوع الثاني من الشكر شكر اللسان، وأشار الله إليه بقوله وأما بنعمة ربك فحدث، وهو أن تتحدث تقول أنعم الله علي، سترني ورزقني وعافاني وأكرمني ورفعني ويسر لي، فتذكر نعم الله عليك، تجلس مع أبنائك وبناتك تحدثهم بما كنت فيه من فقر وصرت إليه من غنى، وبما كنت فيه من مرض وصرت إليه من عافية، وهكذا. هذا من شكر الله جل وعلا، تحدث بنعم الله. وقال الله عن هذا الشكر لئن شكرتم لأزيدنكم، فمن شكر شكر الله له شكره وبارك له في نعمته، ومن كفر فإن الله غني حميد، من شكر فأذن الله له بالمزيد، ومن كفر فإن الله غني عن العبيد. الأمر الثالث وهو شكر العمل، فشكر العمل أن تصلي، تذكر مثلا يوم من الأيام أنت جالس فتذكرت كربة من الكربات فرجها الله عنك في صحتك في مالك في أهلك، فما تمالكت إلا أن قمت وتوضيت وصليت لله ركعتين شكرا له على هذا الفضل. فهذا من أبلغ ما يكون من الشكر الصلاة. ولذلك قالوا في قوله تعالى اعملوا آل داود شكرا، آل داود أعطاهم الله الخيرات وبسط لهم من النعم، حتى إن الريح تجري بأمر سليمان سخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك في غير حساب. ففتح الله لهم من الخيرات والبركات ما الله به عليم، ثم قال لهم اعملوا آل داود شكرا، أي هذه النعم أعطيتكم إياها للشكر ولكي تقيد بحمد الله والثناء عليه. قال بعض السلف فما مرت عليه، ورد في الأثر أنه لما أوحى الله إليه اعملوا آل داود شكرا ما مرت عليهم لحظة إلا وفيهم عبد قائم يصلي أو ساجد بين يدي الله. هذا من شكر العمل، تشكر الله بالصلاة، تشكر أيضا بالصدقة يعطيك المال فتتصدق، تشكر أيضا يأتيك الفقير لا تعطيه تقول نعم الله أغناني وكنت فقيرا، مثل ما ورد في حديث الأعمى، هذا من شكر النعم. كذلك سجدة الشكر، فإذا بك يوم من أيام جالسا فجاءتك النعمة أو جاءك الخبر السار فعظمت نعمة الله في قلبك فخررت ساجدا لوجه الله جل جلاله، فأثنيت على الله وحمدت الله، فنظر الله إليك في تلك الساعة التي أصابتك فيها نعمته أنه أول ما بدأ عليك أن شكرت الله جل جلاله. فهذا حال الصالحين، شكر الله بالقول والفعل والجنان. ولذلك إذا كمل شكر العبد كمل بهذه الأمور، وإذا أراد الله بالعبد النقمة سلبه الشكر. قال بعض السلف إذا رأيت العبد ينعم الله عليه، قال بعضهم في قوله تعالى وأملي لهم إن كيدي متين، قال من كيد الله للعبد ومكره به أنه يعطيه النعمة ويسلبه الشكر، يعطيه النعمة ويسلبه الشكر حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر والعياذ بالله، لأنه كلما كفر كلما اشتد غضب الله عليه، فيزيد الله نعم ليزداد كفر، يزيده نعم ليزداد كفر، حتى إذا جاءت النقمة تأتي على أكمل ما تكون، نسأل الله السلام والعافية. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يملأ قلوبنا وقلوبكم وألسنتنا وألسنتكم شكرا له جل جلاله. اللهم إنا نسألك شكرا نعمك ونعوذ بك من زوال نعمك وفجاءة نقمك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.